أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، ها نحن إن شاء الله عدنا والعود أحمد بعد مرور شهر رمضان المبارك، وبعد مرور عطلة العيد ها نحن عدنا إلى دروس الاستعارة وفق ورجوزة ابن كيران في الاستعارات. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 48، قرينة الاستعارة وأحكامها. قال المصنف رحمه الله: قرينة حالية لفظية أفردت وعددت وكيفية. شرح البيت. تمهيد: اعلمن كل مجاز مرسلا كان أو استعارة لا بد له من قرينة، وإنما خصت قرينة الاستعارة بالذكر ها هنا للاعتناء بها فقط. والقرينة أيها الإخوة هي أمر دال على عدم إرادة المعنى الأصلي في المجاز، وهي أي القرينة نوعان: مانعة ومعينة، مانعة ومعينة. فالمانعة هي التي لا توضح المراد، وإنما تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي فقط. مثالها: لقيت بحرا من على جبل، لقيت بحرا من على جبل. فالقرينة هي قوله من على جبل، وهي لا توضح المقصود بالبحر، أهو عالم أم كريم. والمعينة والنوع الثاني من القرينة المعينة، والمعينة هي التي تعين المراد مع دلالتها على عدم إرادة المعنى الأصلي. مثالها: رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي. فالقرينة هي قوله يرمي، فقد عينت المقصود بالأسد، عينت المراد بالأسد بأنه هو إنسان شجاع. ثم كل قرينة معينة مانعة، وليس كل مانعة معينة. كل قرينة معينة مانعة، وليس كل مانعة معينة. ثم المانعة هي التي يتوقف عليها المجاز، وأما المعينة فلا يتوقف عليها إلا من حيث استحسانها لدى البلغاء. أما المعينة كما قلنا فلا يتوقف عليها المجاز إلا من حيث استحسانها عند البلغاء. ومن ثم كره عند البلغاء المجاز الخالي من القرينة المعينة. وبعد هذا التمهيد بين يدي المقصود أيها الإخوة، نشرع في شرح البيت. قال رحمه الله: قرينة حالية لفظية أفردت وعددت وكيفية. قرينة تقدم تعريفها في التمهيد: مبتدأ، قرينة مبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بها إرادة الجنس، وسوغ الابتداء بها إرادة الجنس. أي قرينة الاستعارة من حيث هي قسمان. الأول، القسم الأول حالية. القسم الأول قال فيه المصنف حالية أي معنوية وعقلية، فدلالة حال الشيء على عدم إرادة المعنى الأصلي هو المعني بالقرينة الحالية، ويدرك ذلك بالعقل، ولذلك فسرت بالعقلية. مثالها: لقيت أسد، لقيت أسد، إذا قاله من رجع من الحرب وهو حامل للسلاح، فرجوعه من الحرب مع حمل السلاح قرينة حالية تدل على أن الأسد ليس مقصودا به معناه الأصلي. الثاني، القسم الثاني من القرينة ما أشار إليه المصنف، وهو قوله لفظية. لفظية، فدلالة لفظ على عدم إرادة المعنى الأصلي هو المعني بالقرينة اللفظية. وهذا القسم، هذا القسم الثاني هو اللفظية، هو القرينة اللفظية، تحته ثلاثة أنواع. النوع الأول مفردة. النوع الأول من اللفظية أنها تكون مفردة، مفردة. وإلى هذا النوع أشار المصنف بقوله أفردت. لفظية أفردت، أي أنها تكون مفردة. اللفظية، القرينة التي تسمى اللفظية، تكون مفردة، تكون لفظية مفردة. أفردت هذه الجملة أيها الإخوة في محل رفع على أنها نعت للفظية، أي لفظية مفردة، أي لفظية مفردة، أي دلالة لفظ واحد على عدم إرادة المعنى الأصلي هو المعني بالقرينة اللفظية المفردة. مثالها: رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي. فيرمي في المثال قرينة لفظية مفردة، إذ هي لفظ واحد، إذ هي أي هذه القرينة لفظ واحد. ويقاس على هذا المثال نظيره. الثاني، النوع الثاني من القرينة اللفظية متعددة، أنها تكون متعددة. وعلى هذا النوع نبه المصنف حيث قال أو عددت، أو عددت. هذه الجملة معطوفة على التي قبلها وهي أفردت، أفردت أو عددت، أي لفظية متعددة، قرينة لفظية متعددة، متعددة على وجه الاستقلال، بأن يكون كل لفظ على انفراد اثنين فما فوق قرينة مستقلة. مثالها: لقيت بحرا يعطي ويضيف، لقيت بحرا يعطي ويضيف. فكل واحد من لفظي يعطي ويضيف على انفراده قرينة مستقلة، قرينة مستقلة، ويوصف ذلك بالقرينة اللفظية المتعددة، فليقس على المثال أيضا. النوع الثالث من القرينة اللفظية الكيفية، كيفية. وفي هذا النوع يقول المصنف أو كيفية، أي لفظية كيفية، والمراد بها قرينة مركبة من متعددين، لا يمكن كل لفظ منه على انفراد أن يكون قرينة مستقلة، بل مجموع المتعدد هو القرينة، مجموع المتعدد هو القرينة. مثالها كقول الشاعر، الشاعر وهو أبو عبادة الوليد بن عبد الله الطائي المعروف بالبحتري، ولد 206 هجري وتوفي 284 هجري، انظر حياته في تاريخ الأدب العربي لصاحبه أحمد حسن الزيت، صفحة 294. قلنا مثال والقرينة اللفظية الكيفية مثالها قول الشاعر: وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. معاني مفردات البيت: وصاعقة مجرور بواو رب، وهي في الأصل يعني صاعقة، وهي في الأصل نار تنزل من السماء حالة الرعد والبرق، والمراد بها هنا ضربة الممدوح بالسيف. من نصله أي حد سيف الممدوح، تنكفي بها الباء للتعدية أي تنقلب بها، الأقران جمع قرن بكسر القاف أي الأكفأ الشجعان، خمس سحائب والمراد به أصابع الممدوح الخمس المشبهة بالسحائب في الجود والعطاء. والمعنى، معنى هذا البيت، والمعنى: رب ضربتين من سيف الممدوح تقلبها يده المعتادة للسخاء على رؤوس أكفائه الأبطال. فالاستعارة والتصريحية في قوله سحائب، خمس سحائب، فالاستعارة التصريحية في قوله سحائب، فقد استعار السحائب لأصابع الممدوح، والجامع والجود والسخاء، وقرينتها كانت لفظية كيفية، وقرينتها كانت لفظية كيفية أي مؤلفة ومركبة من مجموع متعدد، لا يصلح كل لفظ منه أن يكون وحده قرينة مستقلة، فهي أي هذه القرينة فهي مركبة من قوله وصاعقتين، ومن قوله من نصله، ومن قوله على أرؤوس الأقران، ومن عدد أصابع الممدوح الذي أشار إليه بقوله خمس، ذلك العدد الذي أشار إليه بقوله خمس. فكل هذه الأشياء المتعددة على وجه الجملة هي القرينة اللفظية الكيفية. بيان لمضمون البيت: هذه الأحوال التي ذكرها المصنف في قرينة الاستعارة تشمل أيضا قرينة المرسل، كما تشمل قرينة المجاز العقلي أيضا، وإنما خص ذكرها في قرينة الاستعارة للاهتمام فقط كما أشرنا إليه في التمهيد. فقد بين المصنف أن تلك القرينة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أنها تأتي حالية، أن القرينة تأتي حالية أي معنوية فتدرك بالعقل. القسم الثاني أنها أي القرينة تجيء وهي لفظية، أي أن اللفظ هو الدال عليها، وتتفرع اللفظية هذه إلى ثلاثة فروع: الفرع الأول المفردة، أي أنها تكون واحدة فيدل عليها لفظ واحد. الفرع الثاني المتعددة، فتكون أكثر من واحدة، فيكون كل لفظ دليلا على كل قرينة باستقلال. الفرع الثالث الكيفية، وهي المؤلفة من عدة أشياء على سبيل الجملة، فيكون مجموع تلك الأشياء دليلا عليها. وقد تقدمت أيها الإخوة أمثلة كل ذلك بإيضاح علي أجمع بتاريخ يوم الاثنين فاتح يونيو سنة 2020 من الميلاد الموافق للتاسع من شوال عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.